أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نشرع إن شاء الله في بيان مواقيت الصلاة. الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول الوقت. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب. يعني لو تصورنا أن الشمس بتتحرك 180 درجة، الوقت اللي بتصل فيه إلى نقطة 90 ثم تزول، يعني تتحرك، وقالوا يكون بنحو مقدار 5 درجات تقريبا، 5 درجات، فيكون هذا وقت الظهر. يكون هذا وقت الظهر. عايزين نعملها، نشوف وقت صلاة الفجر في النتيجة كام، وقت صلاة المغرب كام، ونقسم على 2 من وقت صلاة الفجر إلى وقت صلاة المغرب اللي هو كده يعتبر النهار، ثم نقسمه على 2، هذا وقت الظهر. ميلها عن كبد السماء، عشان كده دايما نقول وقت الزوال. وقت الزوال سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم الحج في أيام التشريق، في أيام منى، بعد الزوال. يبقى بعد إيه؟ بعد صلاة الظهر. كلمة الزوال تستخدم بهذا المعنى. ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد. الإبراد إن احنا معلوم إن وقت الظهر يكون وقت شديد الحرارة، فيبرد بها، يعني إن هو إذا كان وقت صلاة الظهر مثلا في 12 يمكن أن يصليها في 1:30، الثانية هكذا، يبرد بها بحيث يستطيع الرجل أداء هذه الصلاة دون شعور بشدة الحرارة، فيمنعه ذلك عن الخشوع في الصلاة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. احنا نتدارس إن شاء الله وقت من هذه الصلوات ونبينها، لكن سنقرأ كلام المصنف ابتداء ثم نعرج على المسائل المتعلقة به. وصلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من صيرورة ظل كل شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس، أي عند آخر الاصفرار، ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليها، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي انتزع منه أهله وماله وفقد أهله وماله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: من ترك العصر فقد حبط عمله. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، الشفق الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وترى هذه الحمرة بعد سقوط الشمس أي بعد مغيبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، رواه مسلم. ويسن تعجيلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. إلا ليلة المزدلفة للمحرم بالحج فيسن تأخيرها حتى تصلى مع العشاء جمع تأخير. ليلة مزدلفة، ليلة العاشر، ليلة العاشر بعد أن يقف الناس بعرفة فيتوجهون إلى مزدلفة فيصلون فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، يسن ذلك. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وهذا رواه مسلم. ويستحب تأخيرها إلى آخر الوقت المختار ما لم تكن مشقة، يعني أن يصليها الإنسان عند نصف الليل. وحساب نصف الليل كما صنعنا في الظهر نصنع نفس الأمر بالنسبة للوقت الأفضل لصلاة العشاء، فنبدأ من وقت المغرب إلى وقت الفجر. فلو قلنا أن المغرب الساعة الخامسة مثلا وأن الفجر تقريبا مثل ذلك، فنقول لو قلنا مثلا الساعة 5:30، لكن نقول 5 يبقى الوقت تقريبا 11:30، نقسمهم على 2 يبقى هذا هو الوقت، وقت المختار لصلاة العشاء عند نصف الليل، وليس وقت نصف الليل هو الساعة 12. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. هذه هي الأوقات التي يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، فيجب على المسلمين التقيد بذلك والمحافظة عليها في وقتها وترك تأخيرها، لأن الله توعد الذين يؤخرونها عن وقتها، فقال سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، والغي هو العذاب الشديد المضاعف، والشر والخيب في جهنم عياذا بالله. وأداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله ومن أفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. وهذا حديث متفق عليه. مسألة مواقيت الصلاة، قلنا أن هذه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة لكل منها وقت محدد له بداية ونهاية، فتجب الصلاة في أول الوقت المحدد، بحيث لو أغمي على من أدرك أول الوقت أو حدث له جنون واستمر حتى مضى الوقت فإن عليه أن يصلي فريضة الوقت بعد أن يفيق. ومن أدرك أول الوقت ولم يصلي حتى انتهى الوقت فإنه يكون آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر إلا أن يكون له عذر، وعليه قضاء هذه الصلاة التي فاتته وأن يستغفر الله ويتوب مما فعل. وليس من العذر السهر في اللهو مثلا ثم يضيع صلاة الفجر، وليس من العذر ما قد يتحجج به الناس مما لا يعد مبررا شرعيا لترك الصلاة في وقتها من انشغال بأمور الدنيا وغير ذلك. ومن كان مجنونا ثم أفاق، يعني إذا كان إنسان جن في وقت ثم أفاق، تجب عليه الصلاة في الوقت الذي أفاق فيه. ومن كانت حائضا أو نفساء فطهرت قبل المغرب فإن عليها أن تصلي الظهر والعصر، طيب، وإن طهرت قبل الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء تلك الليلة، لأن الظهر يجمع مع العصر لعذر كالسفر، وكذلك المغرب والعشاء، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الأرجح والله أعلم. بالنسبة للمواقيت، صلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق. نحن عندنا فجران، الفجر الأول الذي نسميه بالفجر الكاذب، وهو معلوم أن بزوغ الفجر إن هو أول نور يخرج من ظلمة الليل، أول نور للشمس، هذا وقت الفجر. ففي أمر إضاءة الفجر يلوح نور يكون كاذبا قبل وقت الفجر، ربما بنصف ساعة أو نحو ذلك، وتختلف باختلاف أحوال الصيف والشتاء، هذا يسمى بالفجر الكاذب. أما الفجر الصادق وهو الضوء الذي ينتشر في الأفق بالعرض، ضوء ينتشر، ضوء الشمس ينتشر في الأفق بالعرض، هذا هو وقت الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس. ويستحب كما قلنا أن يتعجل الناس بأدائها، ويمكن أن يصليها عند اصفرار الشمس اللي هو الدنيا شقشقت، له أن يصلي اللي هي قبل الشروق، له أن يصليها في هذا الوقت كله، سمى هذا بوقت الاصفرار، الدنيا شقشقت لكن لسه لم تشرق الشمس. لو قلنا أن دلوقتي مثلا شروق الساعة 7:10 مثلا، يبقى بيصليها الساعة 6:30 مثلا، هذا وقت الاصفرار. لو بصينا على الدنيا في هذا الوقت الدنيا نورت، فيصح أن يصليها هكذا، ويصح أن يصليها كما صنع أبو بكر ويطيل في الصلاة، حتى أنه صلى بسورة البقرة، فلما انتهوا من الصلاة قالوا قد طلعت الشمس، قال إذا طلعت لم تجدنا غافلين، فصلى ذات مرة رضي الله عنه بذلك، يعني يصح فعل هذا. عندنا إشكالية في مصر في مسألة صلاة الفجر، هذه الإشكالية في مسألة صلاة الفجر في تحديد الوقت أنه خرج علينا قبل نحو 25 سنة، كان هناك جريدة اسمها اللواء الإسلامي، وكان يكتب فيها مشايخ الأزهر، فخرجت بمقال لأحد المتخصصين في علم الفلك، وقال إن المصريين يصلون الفجر في غير وقته، وأنهم يصلون على الفجر الكاذب وليس الصادق. وجرت أبحاث في هذا الأمر، وقالوا بعض الحاجات، لو حضرتكم مثلا لاحظتم الأوقات ما بيننا وبين مثلا السعودية، نشوف صلاة الحرم الآن هي تبث في الفضائيات وكذا، لو لاحظتم الفرق اللي بيبقى ما بين كل صلاة، نجد في الفجر بالذات الفرق يتضاءل في الفجر بالذات بخلاف بقية الصلوات. والذي ينبغي فعله خروجا من هذه المسألة الخلاف فيها، أن نصوم على الأذان الذي يؤذن في مصر اللي مكتوب في النتيجة، وإذا أردنا الصلاة فعلينا أن نؤخر أداء الفريضة عن هذا الوقت شيئا ما، وليكن من نحو الربع ساعة الثلث ساعة، يكون أولى خروجا من الخلاف حول هذه المسألة، وحتى لا تحدث بلبلة وفتنة، لأنه الكلام حول هذه المسألة بلا شك يجعل الناس يقعون في إشكاليات. يعني عادة الناس ابتداء أنه إلا في بعض المناطق أنه هو بيؤخر وقت صلاة الفجر حتى يجتمع الناس ويستيقظون من نومهم. بالنسبة لصلاة الظهر، وقتها يبدأ عند زوال الشمس وميلها عن وسط السماء، وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. إيه الفيء؟ الفيء هو الظل الذي يكون ثابتا لا يتحرك جهة الشرق عندما تكون الشمس في وسط السماء. يبقى احنا يا جماعة بنحسبها ازاي؟ نبتدي ناخد من وقت طلوع الشمس. هنفترض مثلا ان دلوقتي وقت الشروق الساعة 6:15 ووقت صلاة المغرب الساعة 5. لو حسبتها كده هلاقي ان عدد الساعات هيطلع لي 10:40 بالظبط. ده كده من اول وقت طلوع الشمس الى وقت المغرب هلاقيها كده. اقسمها على 2 يبقى بقت 5:20. احط 6:30 اللي هو وقت طلوع الشمس مع 5:30 اللي هو نص وقت النهار ده واجمعهم على بعض يبقى تطلع الساعة بقت 11:40. هيطلع هو ده وقت صلاة الظهر. طب موضوع الفيء ده بقى دلوقتي لما الشمس طلعت لو حطيت مثلا اي حاجة بيسموها شاهد، لو واحد واقف والانسان اللي واقف ده طوله مثلا هنقول 170 سنتي، طيب الشمس اول ما تبتدي تشرق هيبتدي من ناحية الغرب يطلع للانسان ظل ويتحرك الظل ده مع حركة الشمس ويبتدي الظل ينقص يقل يقل يقل يقل يقل يقل لغاية ما يقف الظل ده عند وقت الزوال والشمس تستمر تقريبا حوالي 9 دقائق. يبتدي الظل بعد كده يزيد. اول ما يزيد يعني افترضنا وقف الظل والراجل اللي كان طوله 170 سنتي ده كان وقف الظل بتاعه لمدة 9 دقائق بعد ما نقص وسبت على 50 سنتي وقف وبعد كده بدأ يزيد. اول ما يبدأ يزيد يبقى احنا كده دخلنا في وقت الظهر. طيب يعني كان 50 سنتي وبدأ يبقى 60 70 80 ها، وبدأ يزيد ويتجه تجاه الشرق لان الشمس بدأت تتوجه تجاه الغرب. اول ما يوصل انه الفيء كان قد ايه لما سبت كان 50 سنتي وحطيت عليهم طول البني ادم ده اللي هو كان 170، اول ما نوصل ل2 متر و20 سنتي يبقى في الحالة دي يبقى هو ده وقت صلاة العصر. يبقى كده حسبت ازاي اعرف وقت الظهر وازاي اعرف وقت العصر. هي دي بقى حتة لما يجي يقول سوى فيء الزوال. طيب ويستحب صلاتها اول الوقت الا اذا كان الحر شديدا، قلنا يبرد. طبعا الكلام ده في ظل التكييفات وفي ظل المراوح بقى الامر يسير، لكن لو قلنا انه انسان يصعب عليه انه ينزل في حر الشمس الشديدة دي الى المسجد هياخدها مشي عشان يمشي لغاية المسجد بيمشي 5 دقائق، ال5 دقائق دول في نار حر شديد، ففي هذا يستحب ان يؤخر المصلون الصلاة شيئا حتى تبرد، يعني حتى يبرد الجو. طبعا هذا بشرط اتفاق اهل الحي على ذلك عشان هو ما يعملش حاجة من نفسه ويؤخر صلاة الجماعة. طيب صلاة العصر وقتها يبدأ عندما ينتهي وقت الظهر واخره غروب الشمس، ولا يجوز لغير عذر ان يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس. عارفين بقى الاصفرار ده اللي احنا بنقول عليه شمس الاصيل، كما كان الامر امر الاصفرار في وقت الفجر. المرة دي الاصفرار قبل غروب الشمس، الاصفرار الشمس بدأت في المغيب النور بتاعها ليس بالشدة التي كانت عليها وقت الظهر، بدأت الى المغيب فبدأ وهج الشمس يكون قليلا. فاذا اصفرت الشمس يعني بنتكلم في ايه بقى؟ بنتكلم في قبل وقت المغرب بنحو مثلا الثلث ساعة، لا يجوز أن يؤخرها إلى هذا الوقت إلا لعذر، ويستحب أن يعجلها أول الوقت. ما هو العذر الذي يجيز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى بعد إصفرار الشمس؟ قالوا: واحد، النوم، فليس على النائم من تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الطهر من الحيض أو النفاس، فهي طهرت الساعة 4:30، فيدوبك اغتسلت في 10 دقائق أو في ربع الساعة، فصلت صلاة الظهر والعصر في آخر 10 دقائق قبل المغرب، فهذا عذر مقبول. الأمر الثالث، قالوا: الإفاقة من الجنون أو الإغماء، أغمى عليه وأفاق قبل ذلك، أو جن وأفاق قبل وقت المغرب، فيصح ولا حرج أن يصلي صلاة العصر في هذا الوقت. والنسيان، هو ممكن الواحد ينسى؟ يعني ينسى الصلاة؟ يعني قد يكون نزل بالإنسان بلاء أو هم كبير أو ظن أنه صلاها ولم يصلها فنسى. يبقى النوم، الطهر من الحيض أو النفاس، الإفاقة من الجنون أو الإغماء، 4 النسيان، 5 الاشتغال بالحرب، 6 أن يشتغل بعمل يتعذر تركه من أجل الصلاة، زي الطبيب اللي بيعمل عملية، يعني رجل قاعد شغال في الجراحة وجاء لهذا الوقت فطبعا يتعذر عليه مثل ذلك. طب الرجل ده يعمل ايه؟ واحد بيعمل عملية جراحية والعملية بتاخد 3 ساعات، له أن يصلي وقت الظهر والعصر جمعا أخذا برخصة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجمع بين الصلاتين الظهر والعصر المغرب والعشاء لغير مطر ولا خوف، يعني لغير عذر، قالوا للضرورة أو لحاجة ماسة. صلاة المغرب أول وقتها غروب الشمس، آخر وقتها غياب الشفق الأحمر. طيب إيه الشفق الأحمر؟ قلنا الأشعة التي تبقى ظاهرة في لونها الأحمر بعد مغيب الشمس. صلاة المغرب يستحب تأخيرها أم تعجيلها؟ نعم، يستحب تعجيلها. وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء حوله خلاف، اتفقوا على أن وقتها بدخول غيبة الشفق، الشفق ده لما يغيب مغيب الشفق الأحمر وقتها يكون بدخول هذا الوقت، ويمتد وقت اختيار العشاء الوقت المختار الوقت الفضيلة إلى ثلث الليل، هذا عند الشافعي إلى ثلث الليل، ويروى مثل ذلك عن عمر وأبو هريرة، عن عمر وعن أبي هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وقال الأحناف يمتد الوقت المختار الوقت الأفضل إلى نصف الليل، وهذا الذي عليه الدليل، يعني إنه الوقت الفضيلة يمتد إلى نصف الليل. كويس، وقت انتهائها هذا الذي اختلف حوله. ليه؟ وانا عايز اناقشها عشان خاطر كتير قد لا يعرف هذا الامر. احنا قلنا وكلام الذي ذكره المصنف انه النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط، تمام. عندنا حديث في مسلم، حديث ابي قتادة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. معنى كده إن وقت العشاء لغاية إيه؟ لغاية الفجر. هذا يدل على أن وقت الصلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، فعلى ذلك قالوا فيكون هذا معناه أن صلاة العشاء لا يفوت وقتها حتى تصير قضاء، هذا عند أكثر أهل العلم، ما لم يطلع الفجر الصادق. طيب هيحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط على أنه أي وقت؟ نعم، الوقت الأفضل في أدائها. يبقى وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل كما بينت من أقوال أهل العلم، بس بشرط إذا وافق جماعة المسجد على ذلك. ولا يجوز تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل إلا لعذر، ومن فعل لغير عذر آثم، زي ما قلنا في صلاة العصر لما قلنا أنه لو أخرها حتى تصفر الشمس فإنه يأثم بذلك لتأخيرها عن الوقت المختار. لكن الكلام في إيه؟ لو صلاها بعد نصف الليل، لو صلاها بعد نصف الليل أجزأته ولم يكن قضاء، ولو صلى العصر قبل المغرب بدقيقتين أجزأته ولم يكن قضاء. اتفهم الكلام؟ طيب، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، فوقت هذه الصلاة بالنسبة له عند قيامه من النوم أو عندما يتذكرها، وتبقى صلاة كأنه صلاها حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن ذلك وقتها، يعني قام بعد شروق الشمس، فاللي عليه أن يتوضأ ويقوم للصلاة ويصلي، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفاتته صلاة الصبح في وقتها، فإذا قام صلاها حينما استيقظ فإن ذلك وقتها. طيب، لو أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت، أدرك ركعة، ما الحكم؟ فقد أدركها حاضرة أداء، وعليه أن يكملها ولا يكون آثما إن كان له عذر، وإلا فهو آثم مذنب بسبب أنه تهاون في شأنها. وده بينطبق على كل الصلوات الخمس. بعض الفقهاء قال مش أدرك ركعة بل من أدرك سجدة، لكن الدليل على من أدرك ركعة، بذلك يكون قد أدركها حاضرة. طيب، الصلاة الوسطى اختلف السلف والخلف في تعيينها، والقول الراجح أنها صلاة العصر، لأن دليله أقوى من دليل القائلين بأنها الفجر أو الظهر أو المغرب أو العشاء. هذا يعني ما يتيسر حول هذه المسائل المتعلقة بمواقيت الصلاة. كيف تقضى الصلوات الفوائت؟ من نسي صلاة أو نام عنها، قلنا عليه أن يصليها إذا ذكرها أو إذا قام من نومه، فهل يشترط ترتيب الصلاة الفائتة مع غيرها من الصلوات أو لا؟ قال بعض الفقهاء الترتيب مستحب وليس واجبا، فلو نسي الظهر والعصر مثلا أو نام عنهما أو تركهما عمدا بدون نوم أو نسيان فأراد في نفس اليوم أن يصليهما، فإنه يستحب له أن يصليهما أولا ثم يصلي بعدها المغرب لو أقيمت الصلاة للمغرب. فإذا كان في المسجد فأقيمت الصلاة فإنه يصلي المغرب في جماعة الناس، وبعد صلاتها يصلي الظهر والعصر بالترتيب أو بدونه، لأن الترتيب بين الصلوات المفروضة التي فاتت مستحب. هذا قول الشافعية. أنا هقول الخلاف علشان خاطر المسألة دي لما بيبقى فيها كلام بهذا هتجدوا أنه ما عندناش نص صريح، فعشان كده بيختلف الفقهاء فيها، فلنا أن نعرف هذا الخلاف حتى إذا ما أدى أمامنا أحد الناس هذا أو ذاك عرفنا على قول من أقوال أهل العلم أم ليس متبعا لقول من أقوال أهل العلم الذي يشفع له دليله. يبقى الترتيب مستحب وليس واجب، ده قول الشافعية، وهو قول الحسن البصري وطاووس ومحمد بن الحسن من أهل الرأي صاحب الإمام أبي حنيفة، وهو قول الظاهرية، قول داود الظاهري. قال الأحناف والملكية الترتيب بين الفوائت واجب في حدود يوم وليلة، فإن صلاها بدون ترتيب ما الحكم؟ بطلت صلاته. طيب، فإن زادت الفوائت عن يوم وليلة يسقط عنه الترتيب. ده قول الأحناف والإيه؟ والمالكية. الحنابلة عندهم الترتيب واجب يوم وليلة شهر سنة، إذا فاتته يصليها مرتبة، بمعنى يصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء. له طريقتين، إما أنه هو يصليهم، يصلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء ورا بعض، يبقى كده أسقط عن نفسه يوم، وله أن يصلي مع كل صلاة صلاة. ما الراجح؟ والله أعلم قول الشافعية، لأنه قالوا هذه ديون وجبت عليه فيلزم أن يؤديها بترتيب أو بغيره، حيث لا يوجد دليل على وجوب الترتيب. طب هتعملوا ايه في حكاية ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ادى الصلوات في عمره الا مرتبة؟ قالوا فعله لا يدل على الوجوب. هذا الفعل ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلوها الا هكذا، ما قالش كده، قالوا فعله لا يدل على الوجوب، بل قد يدل على الاستحباب، لانه ما عندناش دليل يبين ان الترتيب واجب وان عدمه يبطل الصلاة. طيب التانيين قالوا ايه؟ الاحناف والمالكية والحنابلة. الاحناف والمالكية قالوا في حدود اليوم والليلة، الحنابلة قالوا يجب عليه الترتيب مطلقا. ايه الحاجة اللي هيستدلوا بها؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق شغلهم الكفار عن صلاتين او ثلاث، ولم تكن صلاة الخوف قد انزلت، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء، فهذا يفيد الوجوب. قلنا ان الشافعية ردوا، قالوا مين قال ان ده يدل على الوجوب؟ الوجوب يحتاج الى دليل اخر، هذا يدل على استحباب فعل ذلك. وارى في قول الشافعية ما يتماشى مع مقاصد الشرع، قالوا ديون وجبت عليه فيلزم ان يؤديها، يعني ما جعل عليه من حرج في ذلك، المهم ان يؤدي هذه الديون التي في رقابته. طيب من تتمة الأمر، ما هي الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها؟ الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها خمسة أوقات، منهما وقتان يتعلق النهي فيهما بفعل المصلي وأدائه للصلاة، اللي هم بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ده متعلق بأنه يصلي الفجر، فإن لم يصليها قبل هذا الوقت فلا إشكال طبعا، يبقى بعد أدائه للصلاة لا يصلي حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس. فمن صلى الفجر يكره له أن يصلي صلاة نافلة حتى تطلع الشمس، ويجوز له قبل أن يصلي الفجر أن يصلي نافلة، بل يستحب له ذلك، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ده بالنسبة للوقتين دول، حتى تصفر الشمس، الاصفرار قلنا اللي هو قبيل المغرب، وقت الفجر حتى تطلع الشمس، يصلونها بغلس أي في ظلمة الجو. يعني إيه؟ يعني لو صليت الفجر، هصلي الفجر مثلا لغاية ساعة لربع مثلا، الوقت ده وقت الغلس، أول ما الدنيا تشقشق يبقى دخلنا في وقت الاصفرار. الأوقات الثلاثة، احنا قلنا خمس أوقات، خدنا اتنين بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الايه؟ العصر. التلات أوقات التانيين متعلق المنع بالزمان، وهو عند طلوع الشمس حتى ترتفع إلى ما يعادل ثلاثة أمتار، متعلق بالزمن. يعني اللي فاتت دي كانت متعلقة بالصلاة، لما يصلي ما ينفعش يصلي بعد كده، اللي جاية دي المتعلقة بالزمن نفسه، امتى؟ من طلوع الشمس وقت الشروق المكتوب في النتيجة حتى ترتفع الشمس ما يعادل ثلاثة أمتار وتذهب حمرة قرص الشمس، قالوا ولا يزيد زمنه عن نحو الربع ساعة. طيب الوقت الثاني عند استواء الشمس في وسط السماء، اللي هو قلنا عليه وقت الايه؟ وقت الزوال، حتى تميل الى جهة الغرب، يبقى قبل الظهر بقد ايه؟ حوالي 9 دقائق، والوقت ده خلاص كده انتهى في وقت الضحى، ما تبقاش وقت الضحى بقى خلاص كده خلاص. طيب يبقى الوقت الثاني عند استواء الشمس في وسط السماء حتى تميل الى جهة الغرب، الوقت الثالث عند اصفرار قرص الشمس حتى تغيب، امتى؟ قبل المغرب برضو 10 دقائق ربع ساعة. هذه هي الأوقات الخمسة التي نهينا عن الصلاة فيها، إلا إذا كان ثمة حاجة. أو الكلام اللي قلناه قبل كده أنه يكون عنده عذر زي الأعذار التي عددناها اللي هي بقى قلنا النوم وقلنا الحائض والنفساء والمجنون إذا أفاق أو الإغماء والاشتغال بالحرب والعمل الذي يتعذر معه ترك الصلاة. طيب ماذا لو صلى إنسان في هذه الأوقات؟ ما حكمه؟ يعني ما حكم الصلاة في هذه الأوقات؟ ذهب الأحناف إلى أن الصلاة، وإحنا بنتكلم على الثلاث أوقات لأن الوقتين الأولين دول اللي هم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس خارج عن هذا الذي أقوله، إنما حكم الصلاة في الأوقات الثلاثة الأخيرة. ذهب الأحناف إلى أن الصلاة في هذه الأوقات محرمة فرضا كانت أو نافلة، وأنها باطلة لا تنعقد. ليه؟ لأن عندهم قاعدة بأن النهي يقتضي الفساد، ده عند الأحناف كده، ما فيش لا مسببة ولا مش مسببة. يأسم نعم. إلا صلاة العصر نفسها الفريضة، لأن الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحنابلة قالوا صلاة النافلة تحرم في هذه الأوقات، لكن يجوز فيها قضاء الفوائد. يعني واحد عايز يصلي الصبح وظهر وعصر والكلام ده في أي وقت ما عندهمش إشكالية في ذلك، يصلي حتى في أوقات النهي، وفي هذا الوقت عندهم تجوز صلاة الجنازة والصلاة المنذورة نذر أن يصلي كذا من الصلوات، يصح أن يصليها في هذا. وإعادة الصلاة التي صلاها في بيته، هو صلى في البيت ولم يكن تجب عليه الجماعة، ده على قول الحنابلة، يعني لم يسمع الأذان أذان المسجد فصلى في البيت، ثم ذهب تلقاء المسجد فوجدهم يصلون، ما حكمه؟ يدخل فيصلي معهم. طب ما هو لو صلى معهم وحيبقى صلى بعض الصلاة وفقط وقت نهي، يبقى إيه الحال؟ قال لك ينفع يصلي معهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في رحالكم فصليتم ثم أدركتم الجماعة فصلوا معهم. وكذلك أجاز الحنابلة أن يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر وقبل أن تطلع الشمس، والأفضل عندهم أن يصليها بعد طلوع الشمس، يقضيها بعد طلوع الشمس، طبعا يعدي وقت الربع ساعة أو تلت ساعة دول في وقت الضحى. الوتر كذلك يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة فإذا قضاها صلىها 12 ركعة، فيجعل الوتر شفعا. طيب ركعة الطواف ده عند الحنابلة كل الكلام ده يجوز أن يصليها في كل أوقات النهي، دخلت طفت في أي وقت من الأوقات وبعد كده هصلي ركعتين وفقط قبل الظهر بربع ساعة، ما فيش مشكلة. يعني كأنه قريب قوي من كلام الشافعية اللي هي الصلاة ذات سبب، قريب منه، بس هم حددوها شوية حاجات: قضاء الفوائد، صلاة الجنازة، الصلاة المنذورة، إعادة الصلاة التي صلاها في بيته في المسجد، سنة الفجر، ركعة الطواف. دي الأشياء التي استثناها الحنابلة. المالكية قالوا تحرم صلاة التطوع وقت طلوع الشمس وقت غروبها، تحرم، وكرهوها بعد صلاة العصر، تحرم عند وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، لكن تكره الوقت اللي هو بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس وبعد صلاة الفجر، جعلوها على الكراهة. الفرائض عندهم جائزة قضاء أداء، مفيش مشكلة. الشافعية هم اللي قالوا أن الصلاة في هذه الأوقات مكروهة إلا إذا كان لها سبب، زي تحية المسجد، سنة الوضوء، سجود التلاوة، على إن الصحيح أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة، يشرع سجود التلاوة وسجود الشكر بغير استقبال للقبلة، بغير تحري للأمور التي يتحرها الإنسان حال الصلاة. عشان كده لما جم يقولوا قالين يعني دي مش قضيتنا، لكن لعبت الكرة اللي يجي يسجد بعد ما يحط جون، السجود ده هل فعله هذا خاطئ فقهيا؟ قالوا عندنا مشكلتين: أولا أنه هو ممكن ما يكونش على طهر، الأمر الثاني إن هو ممكن يكون لابس لبس مش ساتر تماما لعورته، في جزء من ركبته مكشوف. الأمر الثالث إن هو ممكن ما يكونش مستقبل للقبلة. فهل فعله صحيح أم لا؟ فعله صحيح. ليه؟ لأنه لا يشترط في سجود الشكر هذا كله. سجود الشكر ليس صلاة، سجود وليس صلاة. فسجود الشكر وسجود التلاوة لا يشترط فيه شيء من هذه الأمور على الصحيح والله أعلم، ولا استقبال القبلة ولا أن يكون على طهر. سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة، فلا تشترط فيه الطهارة كما في شأن الصلاة. أيضا صلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة وركعة الطواف، فذلك كله يجوز بدون كراهة. من فاته الوتر أو صلاة الليل يجوز أن يصليها قبل صلاة الفجر أو قبيل الشروق، حيصلي الوتر ركعتين قبل الشروق، صلى الصبح وبعد كده عايز يصلي الوتر في وقت النهي، يجوز عندهم؟ نعم يجوز. الراجح في هذا رأي الشافعية بأن الصلاة في الأوقات الخمسة المنهية عنها مكروهة إلا صلاة لها سبب، هو القول الأقوى في ذلك، وصلاة الاستخارة تدخل فيها لأنها صلاة ذات سبب. أول وقت بالنسبة لكل صلاة، نتكلم على وقت الفضيلة، الفجر لغاية ساعة لربع مثلا، توقيت بالضبط هتختلف صيف وشتاء، بس أنا بقول تقريبا لغاية الوقت ده، وبتختلف باختلاف المساجد، يعني بعض الناس بيتفقوا على ان هم يصلوا في وقت متأخر بعض الشيء او يطولوا بعض الشيء، فدي على حالة المسجد واتفاق الناس فيها. لان احنا عندنا حاجتين، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند اصفرار الشمس بالسين، عند الاصفرار، وعندنا انه كان يصليها بغلس زي ما قلنا. الحديث فيه ان النساء كنا يأتينا فيصلينا فيرجعنا ولا أحد يشعر بهن إلى بيوتهن، لأنه كانوا يصلوا في الليل فيخرجوا ويرجعوا ولا أحد يشعر بهن. وقت الظهر في الشتاء يبقى المفترض أن أعجل بها فتصلى في أول وقتها، عندي برضو يمتد الأمر ده، يعني المفروض يصليها بعد تلت ساعة نص ساعة. وقت الصيف مع شدة الحر يستحب أن يصليها بعد ذلك، يعني لو احنا هنتفق برضو في المسجد ان احنا نبرد بالصلاة ممكن نصليها بعد ساعة عشان الابراد. وقت العصر برضو كحد اقصى ممكن نوصل لغاية ساعة لربع. المغرب ثلث ساعة مثلا، لانه يتحرك في اول وقتها بعد الاذان. صلاة العشاء قلنا يستحب تأخيرها الى ثلث الليل، يصليها عند ثلث الليل او الى نصف الليل، هيحسبها زي ما قلنا، هيقسم الوقت بتاع من بعد صلاة المغرب إلى صلاة الفجر يقسمه على اثنين، يبقى ده نص الليل، يقسمه على الثلاث يبقى بعد الثلث، لو قلنا 12 ساعة يبقى 4 ساعات من الوقت، يبقى الساعة 9 مثلا. وقت القيام من بعد أداء صلاة العشاء، من بعد أداء صلاة العشاء ثبت أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه لم يصليها قبل ذلك. وارد عن بعض الصحابة مشروعية أنه يصليها، إلا أن الراجح في المسألة والله أعلم أن تصلى بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ويستحب أن يكون في الثلث الأخير من الليل أفضل أوقاتها. الذي يصلي في غير وقت الفضيلة بغير عذر، عندنا ثلاث أوقات، وقت فضيلة ووقت مختار ووقت كراهة أو تحريم. وقت فضيلة أول الوقت، وقت مختار لغاية ما قالوا تمتد الصلاة إلى أي وقت، زي ما جينا في العصر وقلنا لغاية وقت اصفرار الشمس بالصاد، فده بالنسبة لي اسم الوقت المختار. يعني بالترتيب كده، لو صليت الصلاة صلاة العصر هنقول الساعة 3، فصلاها لغاية 4 إلى ربع، في الوقت ده اسمه وقت فضيلة. صلاها لغاية 4 ونص أو 5 إلى ربع، ده اسمه الوقت المختار. صلاها آخر ربع ساعة، هذا هو الوقت الذي قلنا عنه وقت اصفرار الشمس، وهذا الوقت الذي اختلفوا فيه ما بين أن صلاته هنا نعم تجزئه، بمعنى أنه صلاها أداء لكن مع الحرمة للتأخير. ألا ترون قول النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا بقى نقول كلام إيماني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ده إيه ده؟ لا يزال، حديث رواه أبو داود، وصححه الشيخ الألباني: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول، أي بغير عذر شرعي، حتى يؤخرهم الله في النار. هذا مبني على أن الإنسان إذا أخر فأخر فأخر فأخر يكون ديدنه ذلك. ولقد قال الله جل وعلا: ولقد علمنا المستقدمين منكم، أي الذين يطلبون التقدم، ولقد علمنا المستأخرين، فهناك أناس يطلبون التأخر، حتى نعلم كيف أن هذه الصلاة لها قدر عظيم، يحتاج الناس اليوم إلى إعادة مفاهيم كانت عندهم في شأن الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.